الذين آمنوا كتب عليهم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وإن المتدبر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وخطبه ومواعظه يجدها لا تكاد تخلو من الوصية بتقوى الله عز وجل لما لها من الأهمية العظيمة البالغة، فإنه لا صلاح للعبد في دنياه وأخراه إلا بتقوى الله جل في علاه. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين. تقوى الله مفتاح الخير في الدنيا، حيث قال ربنا جل في علاه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله عز وجل هي سبب لتيسير الامور، حيث قال الحق: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. تقوى الله عز وجل سبب لمغفره الذنوب والمعاصي، حيث قال ربنا جل في علاه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. تقوى الله ايها الكرام سبب لنجاه العبد من النار. قال ربنا جل في علاه: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تقوى الله ايها الكرام سبب لدخول الجنان، حيث قال ربنا جل في علاه: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فهي سبب للفلاح في الدنيا والآخرة. وتقوى الله أيها الكرام تعددت تعريفات العلماء لها، ولكن حتى لا نطيل، فجملة هذه التعريفات أن التقوى هي القيام بالمأمورات والكف عن المنهيات والمحرمات. فمن قام بما امر الله عز وجل به وانتهى عما نهاه الله عز وجل عنه فهو بذلك يصير من المتقين. وتقوى الله ايها الكرام تظهر واضحه جليه بين الاغسال واغلب المسلمين في شهر رمضان العظيم المبارك، حيث أنك تجد الرجل صائما يخلو بنفسه لا يراه أي أحد ولا يمنعه شيء من الطعام والشراب. إلا ماذا أيها الكرام؟ إلا تقوى الله وإلا مراقبة الله سبحانه وتعالى، فإنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه وأنه مطلع عليه. لذلك كان الصيام خير معين على تقوى الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاهة، فإنه له وقاية وغير معين على محاربة فتن الدنيا وشهوات النفس المحرمة. إنسان شاب فتي يريد الزواج ولكن لا يقدر عليه، ماذا يصنع؟ هل يدعو نفسه حتى يقع في الذنوب والمعاصي، أم يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ويتقي الله عز وجل ويتخذ الصيام وسيلة لذلك؟ لذلك جعل الله عز وجل التقوى هي الغاية من الصيام. فينبغي علينا أن ندرك ذلك وأن نتفضل لذلك أيها الكرام. فليس الصيام مجرد الإمساك عن الطعام والشراب، كلا أيها الكرام، بل إن الصيام معنى عظيما يكون في القلب يجعل العبد يرتقي في علاقته بينه وبين ربه. وبينه وبين إخوانه من المسلمين، بل بينه وبين سائر المخلوقات. لذلك أيها الكرام، كانت ميلة الله عز وجل علينا بهذه الفريضة وبهذا الشهر العظيم المبارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت، أي في أي مكان كنت، في أي زمان كنت، ينبغي عليك أن تتق الله عز وجل. فتقوى الله ليست مختصة بزمان، وليست مختصة بمكان. تجد أكثر المسلمين يعملون بتقوى الله عز وجل في شهر رمضان، إذا أتى يكفون عن المحارم والشهوات، ويقومون بالواجبات والمستحبات وغير ذلك. فإذا انقضى الشهر انظر إليهم وكأنه لا يتق الله عز وجل إلا في شهر رمضان. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم بين أن تقوى الله عز وجل ينبغي أن تكون مصاحبة للعبد في كل أحواله، في كل أوقاته، حيثما كنت، حيث يراك الناس وحيث لا يرونك، وأنت منفرد وأنت مخالط للناس، لأن ربنا سبحانه وتعالى مطلع على الخلق جميعهم في كل أحوالهم. قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فلماذا نتجرأ على الله أيها الكرام؟ ينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل في جميع أحوالنا وفي جميع أزماننا، كما أننا نتقي الله في عدم إفساد صومنا بطعام أو شراب حيث لا يرانا أحد. فكذلك ينبغي أن نكون في سائر أعمالنا وفي سائر أحوالنا حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإنه لا بد للمتقي الحريص على طاعة الله عز وجل، الحريص على اجتناب ما نهاه الله عز وجل عنه، لا بد له من الزلل ولا بد له من الخطأ. فإن الإنسان مجبور ومطبوع على القضاء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. لذلك وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية العظيمة المباركة: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فضلا ومنة من الله جل في علاه. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أعمال وحسنات هي سبب لمغفرة الذنوب والسيئات، الصغار منها، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نتفضل لذلك، وأن يكون أحدنا على بصيرة من أمره، فيأتي بالأعمال والعبادات هكذا بدون قلب واعي وبدون تدبر وتعقل وتفطن، بل ينبغي عليه أن يضع نية صالحة في عمله هذا، حتى يكون عمله هذا مفتاح خير عليه في الدنيا والآخرة، ومكفرا لذنوبه ومعاصيه. كثير من المسلمين يأتي عليه شهر رمضان ولا يتفطن مثل ذلك، لا يتفطن أنه هناك فرصة في هذا الشهر العظيم المبارك حتى يغفر الله عز وجل عنه جميع ذنوبه ويكفر عنه جميع سيئاته. يدخل عليه رمضان ويخرج ولم يستفد شيئا. لذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع المنبر فقال آمين آمين آمين، فسأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حيث لم يعهدوه يفعل ذلك من قبل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فقال لي: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له؟ فرغب أنفه أو رغب أنفه من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغب أنف من أدرك رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، قل آمين، فقلت آمين، أو كما ثبت في الحديث. لذلك أيها الكرام، ينبغي علينا أن لا يقدم علينا هذا الشهر العظيم المبارك إلا ونحن في أتم الاستعداد له، مستقبلين بقلوب نقية طاهرة، عسى الله عز وجل أن يرى بأنفسنا خيرا فيعطينا خيرا. أسأل مولى القدير أن يبلغنا شهر رمضان ونحن في أتم عافية وفي أتم استعداد له. أسأل الله أن يعيننا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من الله ومن المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الثالثة: وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. لذلك أيها الكرام، كانت هذه منزلة عظيمة لحسن الخلق، وإن كانت الوصية الأولى بتقوى الله عز وجل متضمنة للوصية بتقوى الله، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفردها وأعطاها مزيدا من الأهمية لينتبه المسلمون وليعلموا أن إصلاحهم للعلاقة بينهم وبين ربهم لا تكفي لنجاتهم، حتى يصلحوا العلاقة بينهم وبين إخوانهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فإن الانتصاف من أخلاق الحسنة من شيم المتقين، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لذلك كانت هذه المدرسة الربانية مدرسة الصيام لتربي في الناس الأخلاق الحسنة والشيم الفاضلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، فليقل إني امرؤ صائم. فالصوم يدرب العبد على حسن الخلق، وأن يقابل الإساءة بالإحسان، وأن يكون حليما متواضعا لخلق الله سبحانه وتعالى، وأن لا يغري وأن لا يطغى على خلق الله، وأن لا يكون متكبرا عليه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك عن المحارم والآثام، ودع أذى الخالق، وليكن عليك وقار وسكينة، ولتجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، ولتجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فالصوم عبادة عظيمة جليلة تربي في القلوب معاني فاضلة إذا تنبه لها العبد وإذا امتثل لها انصلح حاله بينه وبين إخوانه كما ينصلح حاله بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. أما صائم يسب ويشتم، يتشاجر ويتشاحن، يعمل بالذنوب والمعاصي، فهذا ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لا أيها الكرام، ينبغي علينا أن ندرك هذه المعاني السامية في الصيام، وأن نتحلى بمكارم الأخلاق، وأن نحسن إلى جميع خلق الله عز وجل. وأول من ينبغي أن نحسن إليهم الأبوين، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. يتدرج ربنا سبحانه وتعالى من الأولى فالأولى بإحسان معاملتها، وأول ما بدأ الله عز وجل بدأ بالوالدين، لأن حق الوالدين أيها الكرام أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فمع قدوم هذا الشهر العظيم المبارك نجد عامة المسلمين يستعدون لاستقباله بتوسعة النفقة على الزوجة والأولاد، وللأسف بعض المسلمين ينسون أبويهم من هذه التوسعات، وهذا الفضل الذي يجود به على زوجته وأولاده. بل ينبغي أن يقدم أبواك على زوجتك وأولادك، فإن هذا من البر الذي وصى به الله عز وجل ووصى به النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما أحب الناس من حسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فينبغي علينا أيها الكرام أن نتفطن وأن نتعقل ذلك، وأن ندرك أن إحساننا إلى آبائنا إنما هو فرض واجب علينا كما ربونا صغارا. لذلك جعل الله عز وجل الوصية بهم بعد الوصية بالتوحيد، فإن من يقوم بحق الله عز وجل حق القيام وتوحيد الله سبحانه وتعالى ينبغي عليه أن يقوم بحق والديه، فإنهما سبب وجوده في هذه الحياة الدنيا، وهما الذي ربياه صغيرا ضعيفا على رغبة منهم أن يعيش طويلا. ينبغي علينا أن نبر والدينا. لذلك أيها الكرام، ثبت عن سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا أشد الناس برا بآبائهم، فهو رجل يحمل أمه على ظهره يطوف بها حول الكعبة، فيلقى عمر رضي الله تعالى عنه فيقول له: أترى أني قد جزيتها؟ أي كافأتها بصنيعها وتربيتها لي؟ فيقول: لا، ولا بطلقة واحدة، ولا بطلقة واحدة. ورجل يأتي إلى تعالى عنه فيقول إن أمي قد بلغت من الكبر مبلغا حتى أنها لا تقضي حاجتها إلا وهي على ظهرها وأوطئها وأصرف بصري عنها، فهل تراني قد جزيتها؟ قال لا. قال ولم؟ قال لأنها كانت تصنع ذلك بك وهي تتمنى بقاءك، وأنت تصنع ذلك بها وأنت تتمنى فراقها أو فراقها. فينبغي علينا أيها الكرام، لمن كان أبواه على قيد الحياة أن ينتهز هذه الفرصة، فأبواه سبب لمغفرة ذنوبه وسبب لدخوله الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بين ذكرته آنفا: رغم أنه من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، كمن أدرك رمضان ولم يغفر له. فينبغي علينا أيها الأحبة الكرام أن نربط هذه المعاني ببعضها. ومن كان أبواه قد فارق هذه الدنيا فلا ييأس ولا يقنط، فإنه قد بقي من البر بهما بعد موتهما. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم. فقال: نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإكمال عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فأنت بعد موت أبويك لا تنفك عن الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة ورفعة الدرجات، فإنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث. وذكر منه النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح أو ولد صالح يدعو لها. ولقي ابن عمر رضي الله تعالى عنه أعرابيا في طريق مكة فأردفه على حماله، أي أركبه عليه، وأعطاه عمامة كان يلبسها، فقال له الناس: يا ابن عمر، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ان هذا او ان ابا هذا كان ودا لعمر، كان ودا لعمر، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان من ابر البر ان يبر الرجل اهل ود ابيه، ان يبر الرجل اهل ود ابيه. فانظر الى اصدقاء والديك الذين كانوا يحبهم في الدنيا، فصلهم واحسن اليهم واكرمهم واكرمهم برا بابيك. وكذلك انظر الى صديقاتها التي كانت تطمئن اليهم، فصلهم وبرهم. فهذا نبيك صلى الله عليه وسلم كان ياتيه شيء من الهدايا وغيرها فيقول: اذهبوا بهذا إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، إذهبوا بهذا إلى فلانة فإنها كانت تحب خديجة وهي زوجته، فما بالكم بأم أيها الكرام. فينبغي علينا أن نبرم بدين أحياء وأموات وأن نكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم كما ربهم صغارا. ثم على المرء أن يتدرج في الإحسان إلى جميع خلق الله عز وجل، يبدأ بالأقارب ثم الأقرب منهم فالأقرب، ثم يبدأ بأصدقائه، ثم يبدأ بالفقراء والمساكين، ثم يتدرج أيها الكرام حتى يشمل إحسانه وإحسانه ومعروفه جميع محله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بهذه المعاني وهذه الفوائد، وأسأل سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من الصوام القوام المخلصين لربه سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا لامه امر يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. وفق ولاة امور لما فيه الخير والرشاد للبلاد والرباد. خذ بنواصيه الى البر والتقوى. هيئ له بالبطانه الصالحه التي تدلهم على الخير وتؤزهم عليه. واصرف عنهم بطانه السوء التي تدلهم على الشر وتؤزهم عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا كما ربنا صغارا. رب اغفر لهم وارحمهم ورب عافهم واعف عنهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطانا وعدنا وكل ذلك عندنا واقم الصلاه.